الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال ابن منذر رحمه الله تعالى: باب ما جاء في زكاة ما أخرجت الأرض. قال رحمه الله: ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس فيما دون خمس أوسق صدقة. قال: وقد ذكرت إسناده فيما مضى. قال: حدثنا علان بن المغيرة قال: حدثنا ابن أبي مريم قال: أخبرنا عبد الله بن وهب قال: أخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمى فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر. قال رحمه الله: بهذا نقول: والصدقة واجبة في الحرقة والشعير والتمر والزبيب، ولا صدقة في سائر الحبوب والثمار ولا الخضر. قال: ولا تضم الإبل إلى البقر، ولا البقر إلى الإبل، ولا إلى الغنم، ولا يضم شيء من أصناف الحبوب إلى صنف غيره، ولا يكون على صنف غيره إلى صنف غيره، ولا يكون على الرجل شيء حتى يملك من كل صنف ما تجب فيه الزكاة. قال: والوسق 60 صاع. والوسق والوسق 60 صاع بصاع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس في العسل صدقة. والعشر يجب في الحب والخراج على الأرض، ويستأجر رجل أرضا فزرعها فالزكاة على المستأجر الزارع، وإذا زرع الذمي أرضا من أرض العشر فأخرجت حبا فلا زكاة عليه. وليس للمرء أن يخرج الحشر والتمر الرديء عن الجيد، والقياس إذا كان له تمر رديء وتمر جيد أن يخرج من كل بقسطة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدي يوم الدين، أما بعد. يقول أبو بكر بن المنذر: باب ما جاء في زكاة ما أخرجت الأرض، أي الزروع والثمار. ثم قال: ذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون خمس أوسق صدقة. والوسق كما ذكر هو 60 صاعا، وهذا فيه نصاب الزروع والثمار، وأن ليس فيما دون خمس أوسق صدقة، ليس فيما دون خمس أوسق صدقة، فدل على نصاب الزروع والثمار هو 5 أوسق. والوسق مكيال، الوسق مكيال، ذلك خصت الزكاة بما يكال، خصت الزكاة من خارج الأرض بما يكال، لأن النصاب هنا ذكر بالوسق. وظاهر الحديث العموم: ليس فيما، يدل على عموم، لكن ليس ما بذلك العموم أن كل ما كان يكال ويوسق به الزكاة، بل كما سيذكر الشيخ رحمه الله. ثم أسند عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: أو سن فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا. والعثري هو ما تسقيه السماء، أو عثريا الذي له عروق تنزل في الأرض فلا يحتاج إلى ماء، لأنه يصل بعروق إلى الماء. فيما سقت السماء أو كان عثريا العشر، وفيما سقي بالنضح بالسقي ونحو ذلك بالآلات وينضح له الماء ويجلب، أو بالآبار، قال نصف العشر. وهذا فيه مقدار الخارج أو مقدار الواجب في الزكاة. إذن الحديث الأول يدل على أن نصاب الخارج من الأرض 5 أوسق، وهذا الحديث يدل على أن الواجب إن بلغ ما خرج من الأرض نصابا أنه إن كان عثريا، أي لا يحتاج إلى سقي ماء لأنه يصل الماء بعروقه، أو كان تسقيه السماء بالأمطار وغير ذلك العشر، وما سقي بكلفة ففيه نصف العشر. وقوله فيما سقت السماء، ما بمعنى الذي، والمعلوم أن الأسماء الموصولة تدل على العموم، ولذلك ظاهر هذا الحديث يدل على أن كل ما خرج من الأرض ففيه الزكاة، لكن قوله ليس فيما دون 5 أوسق صدقة هذا قيده بماذا؟ بالذي يكال، بالمطعوم الذي يكال. ذلك الحديث هذا عام في من جهة، وذاك قد خصصه. قال رحمه الله: وبهذا نقول، أي بما دلت عليه دلالة الأحاديث. قال: والصدقة واجبة في الحنطة والشعير والتمر والزبيب، أي الزكاة. أما هذه الأمور الأربعة، الحنطة والشعير والتمر والزبيب، فالزكاة فيها بإجماع أهل العلم، لا خلاف بينهم بأن هذه الأصناف الأربعة تجب فيها الزكاة إن بلغت النصاب وهو أو سق. وقد نقل ذلك ابن عبد البر وابن المنذر وغيره من العلم إجماع العلماء على أن هذه الأصناف الأربعة فيها الزكاة. قال ولا صدقة في سائر الحبوب والثمار. خص ابن منذر الزكاة بهذه الأصناف الأربعة، وما سوى ذلك كالأرز والعدس والماش وكل هذه الأمور ليس بها زكاة. لماذا؟ لأنه قد خص ذلك. ودليل ذلك حديث أبي موسى رضي الله تعالى عنه لما بعث معاذا أو بعثهما إلى اليمن، قد بعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم معاذا وأبا موسى إلى اليمن، فأمرهما أن لا يأخذ في الصدقة إلا من هذه الأصناف الأربعة، وهي الحنطة والشعير والتمر والزبيب. فهذا الحديث فيه أمر النبي عليه الصلاة والسلام لهم أو لهما بأن لا يأخذ إلا من هذه الأصناف الأربعة، وهي قد رواه الدارقطني. ويدل أيضا لهذا القول حديث النبي صلى الله عليه وسلم إنما سن رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة في الحنطة والشعير والتمر والزبيب، وإنما ذات ويش حصر، فكانه حصره. وهذا الحديث رواه الدارقطني. قالوا أيضا المعنى يدل عليها لأن هذه الأصناف الأربعة غيرها ليس مثلها وليس في معناها من غلبة الاغتيات وكثرة النفع، فإن هذا من أنفع إيش الحبوب الخارجة، وهي تغتات وتكال وتدخر. وهذا ما ذكره الشيخ رحمه الله هو مذهب عبد الله بن عمر، وهو قول جمع من التابعين منهم الشعبي والحسن وابن السيرين، وهو رواية عن الإمام أحمد رحمة الله عليه أن الزكاة في الخارج أو زكاة الخارج لا تكون إلا من هذه الأصناف الأربعة. والقول الثاني أن الزكاة تجب في كل مطعوم مدخر ولو لم يكن قوتا، كل مطعوم أكون مدخر، ومعنى مدخر أنه لا يفسد بمضي الوقت، لا يفسد بمضي الوقت، هذا معنى الادخار. الفواكه والخضروات يومين ثلاث تفسد، أما الحبوب فلا تفسد بمضي الوقت فتكبر فيها النعمة في العام كله. ولذلك قال بعض العلماء جعل الادخار فيها يقوم مقام الحول، يعني الادخار يقوم مقام الحول. وهذا القول يقول حتى لو لم تكن قوتا، والقوت هو ما عليه قوام أبدان الناس، أي الأقوات والأكل الرئيسي الذي عليه قوام بدن. لكن مثلا الفستق يدخر، ها؟ والبندق يدخر، لكنه هل هو قوت؟ هل رأيتم أحدا يدخر لوقت الحاجة فستقا؟ أو يراد أن يسافر يأخذ معه خيشة فستق؟ لا، وأن يأخذون التمر، يأخذون الزبيب، يأخذون هذه الأشياء التي هي أقوات. فالقول الثاني أن الزكاة في كل مطعوم، فخرج بغير مطعوم مدخر، فخرج بذلك الخضروات والفواكه ولو لم يكن قوتا. وقالوا لأن شرط الادخار كما ذكر جعل مقام الحول. قالوا ولأن ما لا يدخر كالخضروات والفواكه لا تتم فيها النعمة، لأنها تتفكه فيها يوم يومين ثم تفسد، بخلاف المدخر تتم فيه النعمة. واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة أوسق من حب ولا ثمر صدقة. قال ليس فيما دون خمسة أوسق أو خمس أوسق، والحديث عام يعم إيش كل ما كان يوسق، فدخل في ذلك إيش كل ما كان يوسق مما هو إيش مدخر. وقوله من حب ولا ثمر، قال هذا نص في أن الثمار داخل فيه، المراد بذلك الثمار التي لا تفسد كالتمر ونحو ذلك. وهذا مذهب عطاء والإمام أحمد، ومذهب أبي يوسف ومحمد صاحب أبي حنيفة. واستدلوا أيضا بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء، هذا الحديث عام، هذا الحديث فيما يشمل كل ما خرج من الأرض. وقالوا بأن حديث أبي موسى لما بعث معاذا اليمن وأنهما أخذ من هذه، هذا الحديث لا يصح رفعه، لا يصح رفعه، وهو صحيح أنه لا يثبت رفعه، بل هو من فعلهما رضي الله تعالى عنهما، فإنهما لم يأخذا إلا هذه، يعني معنى حديث أنه موقوف بمعنى أن معاذا أو موسى لم يأخذ إلا من هذه. وهذا لا يدل على تقييد الزكاة في هذه الأشياء، وإنما ليس لم يكن ثمة في اليمن مما يكال ويدخر من المطعومات إلا هذه الأصناف الأربعة. فإنما أخذوا ممن طبقت عليه الأوصاف الواجبة، وليس هذا بتقييد، وليس هذا بتقييد. وهذا هو الصحيح والراجح، أن الزكاة في كل مطعوم مدخر، في كل مطعوم مدخر ولو لم يكن قوتا، ولو لم يكن قوتا فإنه إيش، وإنما اشترطنا القوت في كما سيأتي الكلام عليه أيضا في باب الربا. طيب، إذن هذا القول هو الراجح هو الصحيح، وهذا هو ابن القيم وشيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من أهل العلم، ويدل عليه كما ذكرنا من حب ولا ثب صدر، فهذا حديث عام، وما جاء من التخصيص كما ذكرنا لا يثبت رفعه، بل هو من أفعاله ما رضي الله عنه، ولا يدل على التخصيص أصلا، فيبقى الحديث محفوظا على عمومه، يبقى الحديث محفوظا على عمومه. ودلت الأدلة على أن المعتبر بذلك أن يكون مما يكال، وأن يكون مطعوما، وأن يكون مدخرا. قال الشيخ رحمه الله: ولا الخضر، أي ليس الخضروات، ليس الخضروات، ليس فيها صدقة، كل خضروات. ويدل على ذلك ما روى الدارقطني عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليس الخضروات صدقة. لكن الحديث فيه ضعف، لكن العمل عليه، ولأنه لم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الزكاة من الخضروات، واستدل الإمام مالك وغيره بعمل أهل المدينة، وهذه الأشياء ما توارثوها، هذه الأشياء عمل أهل المدينة أقسام كما ذكر ابن تيمية، فمنها ما هو إيش عمل عام كهذه الأصناف، فإن عمل أهل المدينة على أنه لم يأخذ، لم يكن يأخذ من الخضروات، ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة يأخذون من الخضروات زكاة لا إيش لعلم ذلك ولعمل به أهل المدينة. قال الشيخ: ولا تضم الإبل إلى البقر، ولا البقر إلى الإبل، ولا إلى الغنم. لا تضم الإبل إلى البقر، ولا البقر إلى الإبل، ولا إلى الغنم. وهذا بلا نزاع بين أهل العلم، يعني لو كان الإنسان عنده 30 شاة لا تبلغ النصاب، وعنده 10 بقرات لا تبلغ النصاب، هل نقول ضم 10 إلى 30 فيتم لك نصاب الغنم 40؟ لا، وهذا لا نزاع فيه، لأنها أصناف مختلفة وأجناس إيش متنوعة، فلا يضم جنس إلى آخر. قال الشيخ: ولا يضم شيء من أصناف الحبوب إلى صنف غيره. أما لا يضم جنس إلى آخر بإذن عام، فهذا لا خلاف فيه كما ذكر. واختلف العلماء في أمرين: في ضم الحبوب، وضم الذهب والفضة. أما أصناف الزكاة بأجناسها قد اتفق العلماء أنه لا يضم شيء إلا شيء، فلا يضم الذهب إلى البقر، ولا البقر إلى الغنم، ولا الغنم إلى خضروات أو عفوا الحبوب. يعني إنسان عنده نصف نصاب حبوب وعنده نصف نصاب بقر، ما يضم هذا إلى هذا بإجماع العلماء. وصورتان قد اختلف العلماء في ضم بعضهم إلى بعض: الأولى ضم الحبوب، هل تضم الحنطة إلى الشعير أم لا يضم؟ والثانية ضم الذهب والفضة، هل يضم الذهب إلى الفضة كما سيأتي التفصيل فيه. والشيخ يقول: لا يضم شيء من أصناف الحبوب إلى صنف غيره، أي لا يضم الشعير إلى إيش؟ إلى الزبي، إلى الحنطة، ولا يضم الزبيب إلى التمر. لماذا؟ لأنها أجناس مختلفة. فلو مثال ذلك: رجل عنده وسقان ونصف من الشعير لا تبلغ النصاب، وعنده وسقان ونصف من الحنطة، لا نقول ضم هذا على هذا فيكون لك إيش نصاب، بل لا يضم هذا إلى هذا. والدليل على ذلك أو المعنى أنها أجناس مختلفة، أجناس مختلفة، وإذا كانت أجناسا مختلفة فإنه يعتبر النصاب في كل منها، كما نقول ذلك في إيش في البقر والغنم. ومن قال بالضم قال لأن المقصد منها واحد، نقول كذلك البقر والغنم قد يريد منها الإنسان، لكن اللحم ولا فرق بين اللحم هذا وهذا. وذلك الصحيح من أقوال أهل العلم ما ذكره المؤلف رحمه الله، بأنه لا يضم شيء من أصناف الحبوب إلى صنف غيره، فلا يضم شعير إلى حنطة. وعلى القول الصحيح أن كل ما كان يكال وهو مطعوم مدخر فإنه إيش من أصناف الزكاة، كالرز اليوم والعدس والماش والذرة ونحو ذلك. فنقول جميع هذا الصناف لا يضم بعضها إلى بعض في تكميل النصاب، بل كل جنس يعتبر فيه نصاب نفسه، فإن بلغ نصابا وجب فيه الزكاة، وإن لم يبلغ نصابا ليس فيه الزكاة. فلو كان إنسان عنده مزارع، مزرعة حنطة وشعير ورز وذرة وعدس، وكل واحدة قد بلغت منها أربعة أوسخ، أربعة أوسخ، أربعة أوسخ، أربعة أوسخ، خمس مزارع، هذا عنده كم؟ 20 وسقا، لكنها عشرون وسقا من أصناف مختلفة، وذلك ليس عليه الزكاة. وهذا هو الراجح الصحيح، وذلك عطاء مكحول وابن أبي ليلى والأوزاعي والثوري ومذهب الإمام أحمد وأبي عبيد وأبي حنيفة وأبي ثور والشافعي، وهو الراجح والصحيح، وتيار الشيخ سامي تيمية وابن القيم وغيره من المحققين. قال الشيخ: ولا يكون على الرجل شيء حتى يملك من كل صنف ما تجب فيه الزكاة. لا يجب عليه في الحبوب شيء حتى يملك من كل صنف من الحبوب ومن الثمار كالتمر والزبيب ومن البقر ومن الغنم ومن الذهب ومن الفضة، لا يجب عليه شيء حتى يبلغ نصابا، لقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم: لا زكاة في من حتى يحول عليه الحول. ولا يكون الرجل شيء حتى يملك من كل صنف ما تجب فيه الزكاة، لعموم حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون خمسة أوسق من تمر ولا حب صدقة. وقال: ليس فإن بلغت أقل من 100 درهم فليس فيها صدقة حتى تبلغ 100 درهم. وقال: ليس فيما دون خمس دود من الإبل صدقة. وكل هذه الحديث يدل على أنه لا يجب في مال زكاة حتى يبلغ نصابا، حتى يبلغ نصابا. قال الشيخ رحمه الله: والوسق 60 صاعا بصاع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا بإجماع العلماء أن الوسق 60 صاعا، والصاع 4 أمداد، والمد في اللتر ما يقرب من 750 لتر، أو عفوا 750 ملي لتر. فكل إناء يسع 750 ملي لتر إلى 800 ملي لتر، فهذا إيش؟ مد. وعلى هذا فالصاع كل إناء يسع 3 لتر، لأن اللتر حجم والصاع حجم وليس وزن، الصاع حجم، تختلف الأوزان. فالشاهد أن الوسق 60 صاعا، وهذا بإجماع العلماء، والصاع 4 أمداد، والمد بالحجم 3/4 لتر. وأنا نسيت أن أحضر إيش مد، عندي فيه سند إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وأن علي أحضره إن شاء الله في الدرس القادم. قال الشيخ رحمه الله: وليس في العسل صدقة. ليس في العسل صدقة، لماذا؟ قال: لعدم الدليل. لعدم الدليل، ولم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أخذ من العسل زكاة. قال: والأصل براءة الذمة. والأصل براءة الذمة. قال: وقال في تعليل أنه سائل خارج من حيوان، فأشبه ما يكون باللبن. هذا الألبان ليس فيها زكاة، ولو إيش بلغت ما بلغت، فإنه خارج من حيوان، كذلك العسل خارج من حيوان. وهذا هو الصحيح، لأن العسل ليس فيه زكاة، ومذهب الإمام مالك والشافعي وابن أبي ليلى. قال الشيخ: والعشر يجب في الحب، والخراج على الأرض. العشر، الأرض قد تكون أرضا خراجية، الأراضي التي يفتحها المسلمون أنواع، منها ما فتح المسلمون عنوة في القوة، فالأرض هنا ملك لمن؟ المسلمين. كل بلاد فتحوها المسلمين بالقوة وبالجهاد ملك لهم. وهذه إن شاء الإمام أن يجعل عليها خراجا، يعني يجعل الأرض خراج كما فعل عمر رضي الله عنه، وكما فعل النبي عليه الصلاة والسلام بأرض خيبر، بمعنى يجعل كل من ملك هذه الأرض فإنه يجب أن يؤدي عشرها إلى الإمام. والأرض قد تفتح صلحا، والصلح على النوعين، وادمر معناها في كتاب الجهاد. الصلح على نوعين: صلح نصالح الكفار على أن الأرض لنا ونبقيهم بأيديهم مدة نشترطها أو مطلقة متى ما شئنا، كما فتح النبي صلى الله عليه وسلم خيبر وأقرهم، أقر في يديهم. والنوع الثاني من الصلح أن نصالحهم على أن الأرض لهم. أما ما صالحناهم على أن الأرض لنا فإن الخراج فيها حق للأرض، بمعنى أن ما يؤخذ على هذه الأرض الزراعية حق لبيت المال، سواء كانت في يد مسلم أو في يد كافر. كالأرض فتحت عنوة، فإن ما يفرضه الإمام عليها فهو حق لمن؟ لبيت المال، ملكها مسلم أم ملكها كافر. فهذا في الأرض التي فتحت عنوة، وفي الأرض التي فتحت صلحا على أن الأرض لنا ثم ضرب عليها الإمام الخراج. وأما الأرض التي فتحت صلحا على أن الأرض لهم، فإن هؤلاء فإن الأرض الخراج هذه متى ما أسلموا سقط عنهم الخراج، لأن الخراج حينئذ يكون على إيش؟ أشبه ما يكون بالجزية، أشبه ما يكون إيش؟ بالجزية. وعلى هذا فقوله هو الخراج، الخراج كما ذكر الأرض، المراد به ما يضربه الإمام عن الأرض التي فتحت عنوة أو فتحت صلحا على نحو ما ذكرنا. فهذا يفرض عليها خراج، يفرض عليها خراج يؤدي عشرها إلى الإمام. واختلف العلماء في الأرض التي هي خراجية وهي كذلك الزكاة. يعني إنسان عنده أرض بلغت ما خرج من الأرض 10 أوسق أو بلغت 5 أوسق، هو يؤدي الخراج ولا بد، لكن هل يؤدي الخراج والزكاة أيضا؟ إن كانت يسقى بالسماء فيؤدي كم؟ العشر. والخراج كم عليه؟ عشر، فيؤدي عشران. أم أن الأرض الخراجية لا يجمع في الأرض بين الخراج وبين الزكاة؟ والصحيح كما ذكر المؤلف أن الأرض الخراجية يخرج منها أمران، إن كانت إيش؟ خراجية يخرج منها خراج ويخرج منها إيش؟ زكاة. وإذا قال الشيخ والعشر يجب في الحب والخراج على الأرض، العشر الواجب في الزكاة هو على الثمار، وأما الخراج فهو على ماذا؟ على الأرض. ولذلك إيش؟ يجتمعان، فالخراج مضروب على الأرض. ولذلك الأرض الخراجية لو ملكها الإمام أو اقطعها لمسلم ثم لم يزرعها جاز له أن يأخذها ينتزعها منه ويعطيها لمن؟ لآخر يزرعها، لأنه إن لم يزرعها فات مصلحتها على المسلمين. ولذلك يفرض هؤلاء إيش أن يزرعوها وأن يعتملوا فيها. أما الأرض التي يملكها الإنسان ملكا مطلقا، هو إن شاء زرعها وإن شاء إيش؟ لم يزرعها. فجهة الواجب في الزكاة غير جهة الواجب في الخراج. فالأرض الخراجية يجتمع فيها أمران، الخراج وهذا على الأرض، ويجتمع فيها الزكاة وهو على الحب. وهذا معنى قول الشيخ والعشر يجب في الحب والخراج على الأرض، ويدل عليه عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما سقط السماء العشر، هذا عام. أين تخص الأرض الخراجية؟ فهما حقان قد اختلف موجبهما، موجب هذه غير عن موجب تلك، فلم يتساقطا. وهذا هو الراجح، ومذهب عمر بن عبد العزيز والزهري والأوزاعي وإمام مالك والثوري وأحمد والشافعي وكثير من العلم وإسحاق وغيرهم من أهل العلم. قال الشيخ رحمه الله وإذا استأجر رجل أرضا فزرعها فالزكاة على المستأجر الزارع. إذا استأجر رجل أرضا من صاحبها فزرعها المستأجر، قال فالزكاة على المستأجر الزارع. لماذا؟ لأن الزكاة إنما تجب على الثمرة، ومن يملك الثمرة والحبوب الخارج من الأرض؟ صاحب الأرض أم المستأجر؟ المستأجر. وكما ذكر الشيخ أن العشر يجب في الزكاة على الحب لا على الأرض. لو كان الزكاة على الأرض لقلنا إيش يمكن أن تجب على مالك الأرض، لكن الزكاة تجب على الثمار، وهذه الثمار هذه الحبوب إنما يملكها المستأجر، فالزكاة تجب عليه، وهذا ظاهر. قال الشيخ إذا زرع الذمي أرضا من أرض العشر، طبعا كل ما تقرأ أرض العشر في كتب الفقه مراد به إيش؟ الأرض التي ضرب عليها الإمام عشرا لبيت المال، ضرب الإمام عليها عشرا لبيت المال أن فتح عنوة أو صلحا على أنها لنا، واضح؟ هذا يسمى أرض العشر. قال الشيخ وإذا زرع الذمي أرضا من أرض العشر فأخرجت حبا فلا زكاة عليه. لماذا لا زكاة عليه؟ أما لا زكاة عليه فلأنه ليس من أهل الزكاة. قال تبارك وتعالى: ما منع من تقبل منه نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. فهؤلاء لا تقبل منهم. لو زكى الكافر ما قبلت منه الزكاة. فالكافر ليس عليه زكاة وإن كان يحاسب عليه يوم القيامة. والزكاة طهرة وهم ليسوا أهل للتطهير. قال جلاله: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. والكافر لا يطهر ولا يزكى مع وجود الكفر، فهي طهرة. ولذلك إذا ملك الكافر أرضا خراجية يجب عليه خراج. فهاتان أرضان خراجيتان، إحداهما لمسلم وآخر لذمي، وقد أخرجتا ما يبلغ النصاب. نقول المسلم يؤدي الزكاة لأنه قد بلغ النصاب ويؤدي العشر، وذاك يؤدي كم؟ العشر فقط، لأن هذا الزكاة واجب عليه في الإسلام والعشر واجب على الأرض. قد اشترك في العشر لأن الحق واجب أو الواجب إنما هو فرض على الأرض. وسيأتي الكلام على الأرض العشر في باب الجهاد، تكلمنا عليه في عمدة الفقه. قال الشيخ رحمه الله: وليس المرء أن يخرج الحشفة. ما أدري تشكيل عن الحشف ولا الحشف، تراجع. قال: وليس الأرض أن يخرج الحشفة هو التمر الرديء، والتمر الرديء عن الجيد ليس له أن يخرج ذلك. لماذا؟ لأن الزكاة في المال، ولا يجوز له إيش أن ينتقي أسوأ أمواله. قال: إياك وكرائم أموالهم. وقال تبارك وتعالى: إيش يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه. أي لا تقصدون الخبيث من أموالكم، تنفقون ولستم بأخذين تبضوا فيه، يعني تنتقون الخبيث من أموالكم وتنفقونه. لو أعطيتم هذا الخبيث لا أخذتموه وأنتم إيش قد غمضتم عينكم من رداءته. فنهى الله جل وعلا عن ذلك. وذلك يؤخذ إيش عن الجيد الجيد. فإن كان الإنسان إيش حبوبه جيدة وتمره جيد فإنه لا يؤخذ عنه إلا جيدا. ولأن الأخذ من الحشف والرديء فيه إضراب الفقراء، والزكاة حق لمن؟ حق الفقراء. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا ضرر ولا ضرار. فلا يجوز إيش أن يولى الفقراء ونعطى الفقراء من رديء التمر وعنده جيد. والحقيقة أن الفقير شريك للغني في نصيبه من الزكاة، هو شريك له. طيب، قال الشيخ رحمه الله: والقياس إذا كان له تمر رديء وتمر جيد أن يخرج من كل بقسط. طبعا إن كان كل التمر جيد فلا يجوز أن يخرج الرديء بحال الأحوال. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية: إذا كان بعض تمره جيد وبعضه رديء، إذا عنده هذا وهذا، يقول القياس أن يخرج من كل بقسط. فإن كان ثلث المزرعة وثلث ما خرج رديء وثلث جيد يخرج إيش؟ ثلث الخارج جيد وثلثه إيش رديء، لأن هذا هو العدل، هذا هو العدل. والزكاة إنما شرعت مواساة. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم السعاء أن يأخذ أكرم أموال الناس. قال: إياك وكرائم أموالي. فالأصل يخرج ما عنده، فإن كان غالي ما عندي رديء فلا بأس أن يخرج الرديء. ولأنه إيش الفقراء يشاركون الغني في أموالهم، فقد شاركوا في عين ماله. وهذا هو الصحيح كما ذكره الشيخ رحمه الله. نعم. قال: باب ذكر الخرص. قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم عن عبد الرزاق عن ابن شريك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت وهي تذكر شأن خيبر: فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبعث ابن رواحة إلى اليهود فيخرص النخل حينما يطيب أول الثمر قبل أن يؤكل منه، ثم يخبر اليهود أيأخذونها بذلك الخرص أم يدفعونه إليهم بذلك لكي يحصل الزكاة قبل أن تؤكل الثمار وتبتلئ. قال رحمه الله: روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في زكاة الكرم: قال: يخرص كما يخرص النخل، ثم تخرج زكاة الزبيب كما تؤدى زكاة النخل تمرا. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول لسهل بن أبي حكمة: إذا أتيت على نخل فقد خرصها قوم فدع لهم قدر ما يأكلون. نعم. يقول: باب ذكر الخرص. الخرص هو التقدير، والأصل والخرص هو إيش التخمين، لكن ما به هنا التقدير، وهو أن يأتي الإنسان إلى مزرعة مثلا من نخيل وينظر إلى ما أخرجت فيقدر هذا الرطب بعدما يجفف حتى يصير تمرا كم سيول، كم وسق سيول أو كم صاع، فهذا تقدير وهذا يعرفه أهل الخبرة. وكذلك يذهب إلى أشجار عنب فيقدر ما إذا جفف هذا أصبح هزيما كم سيول، ويذهب إلى الحنطة ونحو ذلك. لكن الغالب إنما يأتي الخرص فيما يتفكه فيه الناس كالعنب والرطب ونحو ذلك، هذا الذي فيه الفاكهة يتفكه فيه الناس. يقول أسند عن عائشة رضي الله عنها أنها ذكرت شأن خيبر فقالت فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبعث من الرواحة إلى اليهود فيخرص النخل حينما يطيب أول الثمر قبل أن يؤكل. بعدما يطيب يبعث النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله من رواحة ليخرص عليهم الثمر، لأنه إيش أمر مثلا أن يعتملوا هذه وله نصف ما خرج من الثمر، فنحن نريد أن نعرف كم للمسلمين. قال حينما يطيب أول الثمر، معنى ذلك أن الخرص متى يبدأ؟ ما يبدأ قبل إيش أن يطيب، لأن قد يفسد بعضه. فبعدما يطيب ويصبح صالح ويصبح صالح لكن هنا يأتي الخارص يخرص، لأن هنا نعلم الآن كم بقي، لقد يفسد قبل ذلك. قال حينما يطيب أول الثمر قبل أن يؤكل منه، يأتي قبل أن يؤكل قبل أن يستهلك. قال ثم يخبر اليهود أيأخذون بذلك الخرص أم يدفعونه إليهم بذلك، أي يقدر عليهم خرص ويأخذ منهم. يقول الشيخ أم يدفعون، هذا قد ذكره وهو غير موجود في الأصل أي في كتاب المنذر، إنما ذكره في باقي الأحاديث. قال لكي يحصل الزكاة قبل أن تؤكل الثمار وتفترق. طبعا الفائدة من الخرص كما ذكر هو أن تحصل الزكاة، لأن هؤلاء لو قلنا لهم، لو أردنا أن نعرف باليقين كم سيؤول من تمر، معنى ذلك أن الإنسان عنده نخيل ولا يستطيع أن يأكل منه رطبا، وعنده أشجار عنب ولا يأكل منه عنب، لأن هناك نقص الزكاة، فهذا فيه إضرار بهم، فيه إضرار. ولذلك هؤلاء لهم حق أن يتفكهوا، وللمسلمين حق أن يعرفوا إيش قدر واجبي من هذه، فيبعث ليخرص. يقول خلاص أنت مزرعتك والله خرص الخارص ثمانية أوسق، الواجب عليك كم؟ العشر أو نصف العشر، خلاص الآن هذا ثابت، الآن تفك من ما تشاء، خلاص ثبت عليك هذا، تفك وأهد ما تشاء، قد عرفت الواجب عليك. فهنا بعدك يمكن صاحب المزرعة من التفك في ثماره من الإهداء ما يشاء. أما لو منعناه حتى نعن الواجب، مع ذلك أنهم لا يتفكون بشيء من هذا، فهذا في إضرار بهم. قال الشيخ لكي يحصر الزكاة قبل أن تؤكل الثمار وتفترق. والخرص مذهب أكثر العلماء، أكثر العلماء، ولا حديث دالة عليه، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث على الناس من يخرص عليهم كرومهم وثمارهم كما جاء الحديث. ولحديث عبد الله بن رواحة ذكر المؤلف أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث عبد الله بن رواحة ليخرص ثمار اليهود، وهذا مذهب أكثر العلم، لم يخالف ذلك إلا أبي حنيفة أو إلا أبي حنيفة والشعب، لكن مذهب أكثر العلماء ونصوص بذلك كثيرة. نعم عفوا ما كملنا. قال الشيخ روينا عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال في زكاة الكرم العنب يخرص كما يخرص النخل، ثم تخرج زكاته زبيبا كما تؤدى زكاة النخل تمرا. هذا الحديث فيه أن النخل، أن العنب يخرص أيضا، أن العنب يخرص كما يخرص النخل، وتؤخذ زكاة منه زبيبا، فيقدر الخارص كم سيتؤول هذه المزرعة وهذه الأشجار زبيبا، فيقدر عليه كم، إما العشر أو نصف العشر بحسب، كما أنه يخرص إيش النخل تمرا. وثمرة الكرم والنخيل تؤكل رطبا يتفكى بها، بخلاف إيش الحبوب والشعير ونحو ذلك. وذلك المعنى يدل على أن الكرم والعنب يخرص كما يخرص النخل. أما الحديث الصحيح الثابت جاءت في إيش النخل، وهذا الحديث حديث حسن والقياس دال عليه، بجامع أن كل منهما يتفكه فيه. وهذا مذهب عطاء والزهري والإمام مالك وأبي والإمام أحمد رحمة الله عليه. قال وكان عمر بن الخطاب يقول لسهل بن أبي حثمة إذا أتيت على نخل قد خرصها قوم فدع لهم قدر ما يأكلون. وأيضا يدل عليه أيضا حديث آخر إذا خرجتم فخذوا ودعوا الثلث فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع، رواه أبو داود رحمه الله. معنى هذا الحديث ماذا؟ أن الخارص يترك لأهل المزرعة الثلث أو الربع، وهذا يقدره لأنهم سيأكلون وسيأكل الطير منه وسيهدون. مثال ذلك أتى خارص على مزرعة فخرص 9 أوسق، قال والله هذا النخيل أنا خرصته ب9 أوسق من التمر، فإن ترك الثلث كم يصير؟ 6 أوسق. إذا نأخذ الزكاة إيش؟ من 6 أوسق لا من 9 أوسق، فإن ترك إيش؟ الثلث. لماذا يترك الثلث أو الربع؟ لأن صاحب المزرعة وصاحب الثمار هذه قد يتفكه وقد يهدي وقد تأكل الطير منه وقد يفصل عند الجمع، فرخص النبي عثمان بأن يترك منه إيش؟ إما الربع أو الثلث، والتقدير يعود إلى الخارص، يعود إيش؟ إلى الخارص أو إلى الإمام. وهذا معنى قولي قال فخذوا ودعوا الثلث، فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع. وهذا كله كما ذكرنا لأن الإنسان قد يخرص لكن قد عند الجمع يفسد شيء ويضيع أو قد يهدي، وكل ذلك إيش مما رخص فيه، هذا ما بالتوسع على المسلمين. نعم. قال باب ما جاء في زكاة الكبدة. قال حدثنا إبراهيم بن عبد الله قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا يحيى بن سعيد أن عمرو بن يحيى الأنصاري ثم المازني أخبره عن أبيه أنه سمع أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس في أقل من 5 أواق صدقة. قال أبو بكر رحمه الله وأجمع أهل العلم على أن في 200 درهم 5 دراهم، وكذلك نقول وتخرج زكاة ما زاد عن 200 درهم وإن قلت الزكاة كما نقول، ويقول من خالفنا فيما زاد على 5 أوسق. قلت الزيادة قلت الزيادة قلت الزيادة أو كثرة. نعم. يقول باب ما جاء في زكاة الفضة ثم أسأل عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال ليس في اقل من 5 أواق صدقه. اواق جمع اوقيه، والاوقيه 40 درهما، فخمس اواق اي 100 درهم، وهذا فيه نصاب ايش؟ نصاب الفضه. فهذا الحديث فيه ان الفضه فيها زكاه، وان نصابها كم؟ 5 أواق او 5 أواق. 5 أواق. يقول رحمه الله وأجمع أهل العلم على أن في 200 درهم 5 دراهم لما ذكر من الحديث، ولحديث كتاب بكر الشهير، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وفي الرقة ربع العشر، الرقة اللي هي الفضة، قال فإن لم يكن إلا 90 أو 100 فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها حتى تبلغ 200 درهم، فدل على نصاب الفضة 200 درهم، وأنه إن نقص عن ذلك فليس فيها شيء إلا أن يشاء صاحبها. ولحديث النبي عليه الصلاة والسلام ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاة إلا صفحت له يوم غير صفائح من النار فيكوى بها وجهه وجنبه وظهره في يوم كان مداره 50,000 سنة. فالحديث أيضا فيه إثبات أو فيه على أن الفضة وأن الذهب فيهم الزكاة، فيهم الزكاة. قال الشيخ رحمه الله الواجب في ذلك 5 دراهم كما في حديث أبي بكر وفي الرقة ربع العشر، ربع العشر من كل 200 درهم 5 دراهم، وهذا مع ربع العشر وهو جزء من 40، جزء من 40. قال الشيخ وكذلك نقول أي بدلالة هذا الحديث، قال وتخرج زكاة ما زاد على 200 درهم وإن قلت الزكاة، أي كل ما زاد على 200 درهم فتخرج زكاة ربع العشر، أي ليس في الفضة إيش أوقاص. فقد ذكرنا بأن في الغنم وفي بيت العام أوقاص من 40 إلى 120 ليس فيها شيء في الغنم حتى تبلغ 121، فهذا الآن 80 شاة زائدة ليس فيها شيء، وكذلك إيش في البقر وكذلك في الغنم. يقول الشيخ أما الفضة فليس فيها إيش، فما زاد فبحساب ذلك، فما زاد فبحساب ذلك. يقول الشيخ وإن قلت الزكاة، أي لو كان الإنسان عنده 101 درهم ففيها كم؟ ربع العشر، ففي 200 درهم 5 دراهم، وفي الدرهم جزء من 40، وفي 210 وهكذا. يقول الشيخ وكذلك نقول تخرج زكاة ما زاد عن 200 درهم وإن قلت الزكاة، حتى لو قلت، حتى لو درهم الزائد، حتى لو درهمين أو 3 أو 4، طبعا ما زاد على النصاب. قال ويقول من خالفنا فيما زاد عن 5 أوسق ومراده أبو حنيفة ومن وافقه، قال ونقول كما نقول يقول من خالفنا فيما زاد على 5 أوسق، يقول يعني كأنه يقول أن من قال بأنه إيش بأن هناك وقص وأن في كل 40 5 دراهم، أي إذا بلغت 200 درهم فهي 5 دراهم وليس فيها شيء حتى تبلغ 240 ففي كل 40 كم؟ خمسة وهكذا، نقول له كما قلت في الأوسق، أنت قلت كلما زاد على خمسة أوسق ففيها زكاة، وسقان ونصف فيها ربع إيش العشر أو نصف العشر، نقول قول كذلك، لأن الحديث إيش معناه واحد، فجعل هذا حجة على إيش على عدم أو على بطلان التفريق. قال كما نقول ويقول من خالفنا فيما زاد على خمسة أوسق، أن كلما زاد على خمسة أوسق ففيها الزكاة. قال قلت الزيادة أو كثرت، وهذا كما ذكرنا خلاف لمن يقول لا شيء في زاد دراهم حتى تبلغ 40 درهما، ففي كل 40 5 دراهم. والدليل على ذلك أيضا، دليل على صحة قول ما ذكر المنذر، قول النبي عليه الصلاة والسلام هاتوا ربع العشر من كل 40 درهما درهما وليس عليكم شيء حتى يتم 200، فإذا كانت 100 فإن كانت 200 درهم ففيها 5 دراهم فما زاد فبحساب ذلك. وهذا نص، قال لا شيء حتى تبلغ 200 درهم فما زاد فبحساب ذلك، فإن زاد درهم ففيه الزكاة، درهمان فيها الزكاة. واحد قد ذكره، قد رواه الدارقطني ورواه أبو داود، والراجح أنه موقوف وأنه لا يصح رفعه، بل هو موقوف على الصحابة، وهذا هو الثابت عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، أن ما زاد من الذهب والفضة كما زاد من الحبوب والثمار، وهو أن كل ما زاد فيه في حساب ذلك ليس فيه أوقاص. وهذا قد ثبت عن علي وابن عمر رضي الله تعالى عنهم، ولا مخالف لهما من الصحابة، ومذهب عمر بن عبد العزيز والنخعي وابن مالك والثوري وأحمد والشافعي، وحتى صاحب أبي حنيفة قد خالفه، ورأوا بأن ما زاد في الدراهم في الفضة والذهب فما زاد في حساب ذلك. نعم. قال باب زكاة الذهب. قال حدثنا موسى بن هارون قال حدثنا عيسى بن إبراهيم قال حدثنا عبد الله بن وهب عن هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي حقها إلا جعلت له يوم القيامة صفائح ثم أحمي عليها في نار جهنم يكوى بها جبينه وجبهته وظهره في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين الناس فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. قال رحمه الله الزكاة في الذهب تجب بظاهر قوله عز وجل والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم وبهذا الخبر. وعوام أهل العلم يقولون في 20 مثقالا من الذهب نصف مثقال، ولا يجوز ضم الذهب إلى الورق كما لا يجوز ضم الإبل إلى البقر، وفيما زاد على 20 مثقالا ربع العشر، وفي الحلي الزكاة على ظاهر الكتاب والسنة وليس في اللؤلؤ والياقوت وسائر الجواهر الزكاة. نعم. يقول باب زكاة الذهب، ثم أسند عن أبي هريرة رضي الله عنه الحديث الذي فيه عذاب التارك لزكاة الذهب، ليس من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي حقا لا جعلت له يوم القيامة الصفائح ثم أحمي عليها في نار جهنم يكوى بها جبينه وجبهته وظهره في يوم كان مقداره 50,000 سنة، هذا عذابه يوم القيامة حتى يقضى بين الناس فيرى سبيله إما إلى الجنة وإلى النار. هذا الحديث فيه إثبات أن الذهب والفضة فيها الزكاة، ليس مبدأك الصدقة التي يفضل من الإنسان وإنما الزكاة، وذلك عذب عليه ولا يعذب الإنسان إلا على تركه واجب. وفيها أيضا إثبات أن يوم القيامة 50,000 سنة، وفيها أيضا أن تارك الزكاة ليس بكافر لقوله حتى يرى سبيلا إما إلى الجنة وإما إلى النار، فلو كان تارك الزكاة كافرا ليس له سبيل إلى الجنة، فالدل عنه ليس إيش ليس بكافر. يقول الشيخ رحمه الله فالزكاة بالذهب تجب بظاهر قوله جل وعلا والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم، وهذا ظاهر، فإن الله تبارك وتعالى قد جعل في الذهب والفضة حقا، وتوعد من لم يؤدي حق الذهب والفضة في الإخراج، ولا يكون هذا إلا على ترك أمر واجب، والمراد بذلك الزكاة. قالوا بهذا الخبر، أيضا هذا الخبر الحديث يدل أيضا على وجوب الزكاة في الذهب، وهو محل إجماع من أهل العلم. قال الشيخ وعوام أهل العلم يقولون في 20 مثقالا من الذهب نصف مثقال، أي أن نصاب الذهب 20 مثقال، ويجب في كل 20 مثقال نصف مثقال وهو ربع العشر. ويدل على ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ليس على ذهبك شيء حتى يبلغ 20 مثقالا، فإذا بلغ 20 مثقالا ففيها نصف مثقال. والحديث رواه أبو داود فيه ضعف. قد حكى الإمام مالك رحمه الله إجماع أهل المدينة على أن نصاب الذهب 20 مثقال أو 20 مثقالا، والمثقال وزنه 4 جرام وربع بجرامات اليوم، وكان الدينار يزن مثقالا. كان إذا أراد أن يصك الدنانير يأتون بمثقال بوزن مثقال فيجعلون دينار. وجاء بعض الحديث دينار 20 دينار، وجاء بعض إيش مثقال، والمثقال هو الدينار، لأن الدينار كان وزنه في ذلك الوقت كم؟ مثقال، والمثقال وزنه 4 جرام وربع. وعلى هذا فنصاب الذهب بالجرامات 4 جرام وربع في 20 كم؟ 80 جراما. فإن بلغ الإنسان ملك من يملك 80 جراما فقد بلغ إيش 20 مثقالا أو 20 دينارا، فالدينار وزنه مثقال. قال الشيخ: ففيه نصف مثقال كما ذكرنا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم وهو ربع العشر، جزء من 40. قال الشيخ: ولا يجوز ضم الذهب إلى الورق أي الفضة، كما لا يجوز ضم الإبل إلى البقر، أي كما اتفق العلماء أنه لا يضم الإبل إلى البقر، فكذلك إيش لا يضم الذهب إلى الفضة. فعلى هذا فلو كان الإنسان يملك 100 درهم نصف نصاب الفضة، ويملك 10 دنانير نصف نصاب الذهب، لا يضم هذا إلى هذا، لا بالأجزاء ولا بالقيمة، لا يضم. لماذا؟ قال: لأنهما جنسان مختلفان ومالان قد اختلف نصابهما. فإن نصاب الفضة كم؟ 200 درهم، والدرهم وزنه 7 مثقال، يعني 200 درهم معناتها الدرهم وزنه 2.750 جرام، 7 مثقال، 1/7 أو عفوا 7/10 مثقال. معنى ذلك أن وزن الدراهم كم؟ 495 جرام، ووزن الفضة الذهب كم؟ 8 جرام. فالعلة في ذلك قال أنهما لا مختلفان وأنصبتهما مختلفة، فلم يضم أحدهما عن آخر مثل الجاس الماشية. كما لا نضم الإبل إلى البقر ولا البقر إلى الغنم، كذلك لا نضم الذهب إلى الفضة. هذا هو الذي اعتلوا به، ومذهب ابن أبي ليلى وشريك، ومذهب الشافعي ورواية الإمام أحمد، ومذهب عبيد وابي ثور. وقال بعض العلماء: بل يضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب. قالوا: لأن الذهب والفضة كأنواع الأجناس وليس كالأجناس، كأنواع الأجناس. يعني مثال ذلك، إيش معنى الأجناس وأنواع الأجناس؟ الآن التمر والزبيب جنسان مختلفان فلا يضم هذا إلى هذا، لكن التمر فيه أنواع أجناس، فيه سكري وفيه البرحي وفيه كذا وكذا وكذا، فهذا أنواع. فقال مقابل هذا القول، قال أن الذهب والفضة ليس كالأجناس بل كأنواع الأجناس. قال: لأن المقصود منهما واحد ومنفعتهما واحد، لا اختلاف بينهما، لا فرق بينهما في التعامل. قال: بخلاف إيش البهيمة الأنعام، لا يقول قائل بأن قد يراد من الشاة اللحم ويراد من البعير إيش اللحم. نعم قد يراد، لكن البعير يستخدم استخدام غير الشاة، قد يستخدم البعير في الحمل في الأسفار. فإذا وين اشترك في بعض الاستخدامات والانتفاعات، لكن ليس كل انتفاع انتفع به في الشاة انتفع به في البعير، ولا كل انتفاع انتفع به في البعير انتفع به في الشاة. وذاك القياس على أنه لا يضم الذهب والفضة قياسا على أنه لا يضم كذلك الإبل والبقر، هذا فيه بعد، لأن انتفاع بالبقر غير انتفاع بالإبل، وين اشترك في بعض أنواع الانتفاع. لكن الذهب والفضة مقصودهما واحد ومنفعتهما واحد، لا اختلاف بينهما. وإذا كان الناس يتبايعون بالذهب ويقبضون إيش بالفضة، ويتبايع بالفضة ويقبضون بالذهب. ولما سأل ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: يا رسول الله، إن نبيع الإبل بالبقيع، فنبيع بالدراهم ونقبض بالدنانير، ونبيع بالدنانير ونقبض بالدراهم. يعني قد يبيع الناقة 10 دراهم ثم لم يأتي بالقبض يعطيك دنانير مقابلها، فقال عيسى لا بأس أن تأخذها بسعر يومها غير إيش بشرط ألا تفترق بينكم شيء كما سنذكر هذا في باب البيوع. فالشاهد أن هذا كان معمولا، ولذلك الدراهم والدنانير في التعامل في المقصود واحد، فهما قيم المتلفات. وذلك إذا أتلف الإنسان شيء يقوم إما بالدراهم أو بالدنانير، يعني إما بالفضة أو بالذهب. وفيهما أروش الجنايات كذلك، إذا قدر القاضي أرش الجناية جنى شخص على عبد فيقدر إيش الفرق ما بين قيمته صحيحا وقيمته معيبا، فكله يقدر إما بالذهب أو بالفضة وأثمان مبيعات وكل ذلك إيش. فالشاهد أن الذهب والفضة مقصودهما واحد ومنفعتهما واحدة، وهذا هو الراجح والصحيح أنه يضم الذهب إلى الفضة، وهو مذهب الحسن وقتادة والإمام مالك ومذهب الأوزاعي والثوري وريع الإمام أحمد ومذهب أبي حنيفة، واختار شيخ الإسلام تيمية وابن القيم وكثير من أهل العلم من أهل التحقيق. لكن أصحاب هذا القول اختلفوا في هذا الضم، هل يضم بالقيمة أم يضم بالأجزاء؟ إيش معنى هذا؟ الضم بالأجزاء لو كان الإنسان يملك 50 درهما كم نسبته بالنسبة للنصاب؟ ربع نصاب، ويملك 15 دينارا كم؟ 3/4. فإن قلنا بالضم الأجزاء نقول هذا ربع نصاب وذاك 3/4 يضم فيكون إيش نصابا كاملا. لكن لو كانت قيمة 5 دراهم أو 50 درهما تبلغ قيمة 4 دنانير، تبلغ قيمة كم؟ 4 دنانير. فالآن 50 درهما قيمته 4 دنانير وعندي 15 دينار، لو ضممتها بالقيمة لقلت 15 دينارا وأربع دنانير 19 ناتبلغ. لكن لو ضممت الأجزاء أي بالنسبة، هذا كم نسبته من الفضة من زكاة الدراهم وكم نسبته، فنضم بغض النظر إيش عن القيمة. وقد يكون بالعكس، قد يكون الإنسان عنده يملك 30 درهما و15 دينارا، الآن لو ضمنا بالأجزاء هل يكمل النصاب؟ 15 دينارا كم؟ أو 15 دينارا كم؟ 3/4 نصاب. و30 درهما هل تبلغ ربع نصاب؟ ما تبلغ. لكن لو قلنا بالأجزاء وكانت قيمة 30 درهما تبلغ قيمة 5 دنانير قيمتها للقيمة، وقلنا بالأجزاء تضم، نقول نعم، لأن قيمة 30 درهما قيمة 5 دنانير في النظر الموضوع. واضح الصورة الموضوع. فاختلف العلم هل يضم بالأجزاء أم بالقيمة. منهم من قال بالأجزاء فيضم ربع نصاب مع 3/4 نصاب، نصف نصاب، ثلث نصاب مع 2 نصاب، ولو اختلفت القيمة. ومنهم من قال يضم بالقيمة، ومنهم من قال يضم بالقيمة، ومنهم من قال يضم بالأقل. فإن كان الضم بالقيمة يكمل به النصاب قلنا به، وإن كان الضم بالأجزاء قلنا به. مثال ذلك، لو كان الرجل يملك 30 درهما و15 دينارا أو 15 دينارا 30 درهما لو ضمنا بالأجزاء ما تبلغ، لكن لو كانت قيمة 30 درهما إيش نصاب قيمة 5 درهم قيمة 5 دنانير نقول نضمها. وكذلك العكس، لو كان يملك إيش يملك ربع أو يملك 50 درهما و15 دينارا ولكن قيمتها 5 درهم لا تبلغ إلا 4 دنانير نقول لك نعمل بإيش بالأجزاء. أي كأنه يعمل بالأحظ الفقراء، فإن كان يكمل النصاب بالقيمة ضمت، وإن كان يكمل الأجزاء ضمت. فهذا العمل فيه إيش؟ قال هو أحظ الفقير، وهذا قول قد يكون قول مصطفى. طبعا الذين قالوا بالأجزاء نظام بالأجزاء فقط إمام مالك وإمام أحمد والأوزاعي، والذين قالوا تضم بالقيمة رواية الإمام أحمد ومذهب أبي حنيفة. طيب، قال الشيخ رحمه الله وفيما زاد عن 20 مثقالا ربع العشر، أي أنه ليس هناك قاص في الدنانير كما قلنا في الفضة، فكل لو زاد دينار واحد ففي ربع العشر، لو زاد دينار لعموم حديث النبي صلى الله عليه وسلم فما زاد فبحساب ذلك، وذكرنا حديث فما زاد فبحساب ذلك، فدل على أنه إيش كل ما زاد الدنانير ففيه ربع العشر. قالوا في الحلي الزكاة على ظاهر الكتاب والسنة، الحلي ما تتدين به المرأة من الذهب أو الفضة. يقول الشيخ فيه الزكاة على ذات ظاهر الكتاب والسنة. أما ظاهر الكتاب طبعا الحلي لابد أن نعرف بأن الحلي هناك مسائل مجمع عليها أن فيها الزكاة ومسائل مختلفة. أما ما أعد من الحلي للادخار أو للتجارة فهذا فيه الزكاة بإجماع العلماء. يعني رجل عنده حلي ما يلبسها، عند امرأة حلي لكن قديمة كما قيل، أو يعني فيها عيوب فما تلبسها وتدخرها للحاجة، فهذا فيه الزكاة بإجماع العلماء. وكذلك إذا كانت المرأة والرجل يتخذوا يشيل حلي للتجارة كأصحاب المحلات فهذا فيه الخلاف. وإنما الخلاف في الحلي المستعمل، الخلاف هنا موضع في ماذا؟ في الحلي الذي تستعمله المرأة ليس المدخر ولا المتخذ للتجارة. وقال بعض العلماء إن كان الحلي أيضا على وجه محرم كان في أصنام فهذا فيه الزكاة لأنه لا يجوز استعمالها أصلا. فالشاهد أن صورة الخلاف حصلت في الحلي الذي تستعمله المرأة، ولا يراد بذلك أن تستعمله في كل يوم، لكن تستعمله ليش؟ غالبا في الوقت تحتاجه وقد يكون ملبوسا غالب الوقت، فهذا ولد فيه الخلاف. وقول الشيخ في الحلي الزكاة وضع على هذا، ولا ذاك إجماع من أهل العلم. يقول على ظاهر الكتاب، ما هو ظاهر الكتاب الدال على الحلي في الزكاة؟ عموم قوله تبارك وتعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقون في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. الذهب والفضة عام يشمل كل ذهب وكل فضة، سواء كان مسكوكا دنانير أو كان تبرا قطع أو كان سبائك أو كان حلي عام. فظاهر الآية يدل على عموم على أن الذهب والفضة في جنس الزكاة. وظاهر السنة أيضا قد جاء ذلك حديث، من ذلك حديث المرأة التي أتت النبي عليه الصلاة والسلام فيه ومع ابنتان لها وفي يد ابنتيها مسكتان غليظتان من ذهب، مسكتان سمران. قالت تؤدين زكاة هذه؟ قالت لا. قالت تحبين أن يسورك الله بهما سوارين من نار؟ فألقتهما وقالت هما لله ولرسوله. فهذا الحديث الصحيح أنه ثابت وإن عنده النسائي، فإن طرقه ومن أثبته جمع، وقد جمعت طرقه من رواية الحفاظ فقد رواه ثلاثة من الحفاظ، فهو ثابت وحديث صحيح وهو نص أتؤدين زكاة هذا. وهذا الذهب إيش مستعمل غير مستعمل؟ في يد البنتين مستعمل، فدل أن فيه زكاة وأن من لم يد الزكاة يعذب به. ويدل أيضا على حديث النبي عليه الصلاة والسلام لما تقول يا عائشة رضي الله عنها كان في يدها فتيخات، يعني بعض أساور رقيقة من ورق من فضة، فقال ما هذه عائشة؟ فقالت صنعتهن أتزين لك يا رسول الله؟ قالت ودينا زكاتهن، قلت لا أو ما شاء الله، قال هو حسبك من النار. والحديث هذا قد صححه الحاكم وفقه الذهبي، والحديث فيه ضعف لكن يشد الحديث الآخر. وأيضا حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت كنت ألمس أوضاحا من ذهب فقلت يا رسول الله أكنز هو؟ قال ما بلغ أن تؤدي زكاته فزكي وإلا فليس بكنز. يعني إذا كان يبلغ أن تؤدي الزكاة فزكي ليس بكنز، إنما الكنز متى؟ إذا لم تؤدي زكاته، والكنز المذكور في كتاب الله تبارك وتعالى ما يعذب عليه يكفي جلال الله والفضل. فهذا الحديث يشد بعضه، أما الأول فهذا ثابت بنفسه، ولا حديث أخرى فيها إيش كلام لكن يشد بعضه ويتقوى في هذا الباب. واستدلوا أيضا بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم ما من صاحب ذهب ولا فضة، حيث ذكر الشيخ في الباب لا يؤدي حقها، قالوا هذا عام، ما من صاحب ذهب ولا فضة يعم جميع الذهب وجميع الفضة، فأين وجه تخصيصه أو إخراجه أو إخراج الذهب المستعمل؟ فليس هناك ما يدل على التخصيص. ويدل عليه أيضا أن قالوا أن الذهب الذهب النماء موجود في جنسه، ولذلك لو ادخر الإنسان ذهبا في بيته وجد فيه زكاة، مع أنه إيش لم يتخذ للتجارة، لكن النماء موجود في جنس الذهب والفضة في جنسه، بخلاف أصناف إيش الأموال. لو إنسان عنده مثل أواني وعنده أثاث لكن لا يتاجر به، ولو كان كثيرا عنده أثاث كثير جدا لكن لم يعد للتجارة، هل يجب فيه زكاة؟ ما يجب، أن النماء ليس فيه، ليس فيه نماء في جنس. أما الذهب والفضة في جنس النماء، والذهب يزداد سعره ويرتفع. فقالوا الذهب والفضة في جنس الزكاة، يكون هناك إيش وجب تخصيصي الذهب مستعمل إخراجه من حكم العموم. وهذا القول أن الذهب والفضة أن الحلي فيه زكاة في المستعمل قد روي عن عمر وعن ابن مسعود وعن عباس وعن عبد الله بن عمر بن العاص من الصحابة رضي الله تعالى عنهم ومذهب الثوري وأبي حنيفة. وقال بعض العلماء ليس في الحلي زكاة بل زكاته عاريته. قال زكاته عاريته فحمل حديث تحب تؤدين زكاة هذه على العارية. ومن فإن منعت المرأة منعت رجل من إعارة إيش هذا لمن أراد إيش أن يستعيره فهذا هنا زكاة. فقالوا زكاته عاريته. واستدلوا على ذلك بحديث النبي صلى الله عليه وسلم ليس في الحلي زكاة. وقد جاء حديثان ليس في الحلي زكاة وجاء في الحلي زكاة وكلاهما ضعيفان لا يصحان كلاهما لا يصحان. وقال من قال بهذا القول قال لأن هذا هو المعروف عن الصحابة وأثبت ما جاء عن الصحابة هو أنه ليس فيها زكاة إنما زكاتها أن تعار. قال هذا أثبت عن الصحابة. وذلك قال الإمام أحمد خمسة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقولون ليس في الحلي زكاة ويقولون زكاة عاريته. وهذا كلام الإمام أحمد. ولا شك الإمام أحمد يشكون أئمة هذا الشأن وهو أعلم بما صح مما لم يصح وهو من أعلم الأئمة في مذاهب الصحابة والفقهاء والعلماء. فهو يقول رحمه الله يقول خمسة من أصحاب النبي يعني يقول ليس في الحلي زكاة ويقول زكاة عاريته. لكن هل يفهم من هذا أنه لم يثبت عن غيرهم؟ هذا فيه نظر. قالوا لأن الحلي أيضا أشبه ما يكون بالقنية كما أن قال ليس على العبد في ليس على إيش الرجل في عبده ولا فرسه صدقة. فما يقتنيه الإنسان من المقتنيات ومن العبيد ومن الإبل ليس فيها. قال كذلك فالحلي قال الذي أخرجه المعنى لأن الحلي هذا إيش فيه معنى ما يقتنيه الإنسان. معلوم أن كل ما يقتنيه الإنسان لغرض غير غرض التجارة ليس فيه زكاة. قالوا كالبقر العوامل البقر لو كان يربيها ولا يعتملها فيها الزكاة. لكن لو اعتملها واتخذ البقر للحرث وغير ذلك لم يكن فيها الزكاة. لماذا؟ لأنها بقر عوامل فأصبحت كالمال المقتنى. وهذا قد جاء عن ابن عمر قد ثبت عنه وعن جابر وعن أنس وعن عائشة وعن أسماء من الصحابة الذي سماه إمام أحمد. ومذهب القاسم الشافعي من مالك والشافعي وأحمد وإسحاق وأبي عبيد وأبي ثور. والمسألة في الحقيقة الله أعلم الصواب. لأن نقول طبعا حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أتودين زكاة هذه نص. لكن الذي يشكل عليه أن الصحابة الذين رأوا قالوا أن الزكاة هي العارية. فعلى تفسير الصحابة فإنهم يفسرون الزكاة نعم في زكاة وما فحملوا هذا طبعا ما نصوا على الحديث لكن يعني تحمل نصوصهم على هذا. فالمسألة في الحقيقة فيها شيء من النظر لكن أحوط والله أعلم لا سيما في البلاد التي قد أغنى الله أهلها أن يقابل الزكاة بل الحلي فيه زكاة. لا شك العمومات تدل عليه لأنه عام ولأن النماء في جنس الذهب والفضة وذلك لم يجي في الفرس ولا في العبد ولا في غيره زكاة ولكن جاء في الذهب. حتى ما قال بالقول قالوا قياس هذا على القنية فيه نظر. فإن الخيل لو ملك ما مهما بلغ مما يملك ليس فيها زكاة. لكن ليس من خير زكاة إلا تاجر فيها والتجارة تعم كل الأنواع. أما الذهب والفضة ففيها أنتم تقولون أن الذهب إذا كان مدخر فيه الزكاة الحلي وإذا كان إيش للتجارة فيه الزكاة وجنس الدنانير فيه الزكاة والتبر فيه الزكاة. فدل على أن قياس هذا على إيش ما يقتنيه الإنسان فيه نظر. والحقيقة الذي يشكل على هذا والله أعلم هو كلام الصحابة الذي يجعل الإنسان يعني شيء يتردد هو ما جاء عن الصحابة رضي الله عنهم والمسألة تحتاج إلى تحقيق أكثر. قال الشيخ وليس في اللؤلؤ والياقوت وسائر الجواهر زكاة. لو يملك الإنسان الماس هذا كله مهما بلغت من أموال ويواقيت وجواهر ودر ليس فيها زكاة. وهذا بلا خلاف بين أهل العلم لعدم النص وعدم المعنى. فهذه ليس فيها نص لا من كتاب ولا من سنة ولا من أثر وليس فيها معنى في الذهب والفضة. والذهب والفضة إيش عنصران كريمان عند الناس وكل الناس يعرفون إيش فضلهما ويعرفون مكانتهم والماس هذا لو تلبس أنت إيش؟ لو تلبس المرأة عندها ماس يبلغ ماين، كثير من الناس ما يعرف ماس ولا يعرف قيمته ولا يدري إيش أنه ماس ولا يعرف قيمته أصلا، خلاف الذهب والفضة جنس وشاع بين الناس وكل يعرف قيمته، وجنس إيش يقدر في الدنانير والدراهم، بخلاف تلك الجواهر فإنها نادرة ولا تتشوف لها قلوب الناس ولا يعرفها أكثر الناس ولا يعرفون قيمتها ومكانتها. أما الذهب والفضة فلا، وذاك إيش قياس مع الذهب والفضة قياس مع الفارق، وليس هناك من قال بأن هذه فيها زكاة، بل هذا لا خلاف فيه بين أهل العلم. نقف عند هذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. نقرأ بلوغ المرام. قال الحق رحمه الله عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كانت لك 100 درهم وحال عليها الحول ففيها 5 دراهم وليس عليك شيء حتى يكون لك 20 دينارا وحال عليها الحول ففيها 0.5 دينار فما زادك بحساب ذلك وليس بمال زكاة حتى يحول عليه الحول. رواه أبو داود وهو حسن وقد اختلف في رفعه. نعم، هذا الحديث ظاهر في إثبات إيش؟ أنه يشترط في الزكاة النصاب ويشترط حولان الحول في الذهب والفضة، يشترط النصاب وحول الحول، لقوله إذا كانت لك 100 درهم وحال عليه الحول. إذا الشرط الأول إيش؟ إن بلغت 100 درهم، فإن بلغت أقل من ذلك لا يجب ولا حال عليه الحول، وحال عليه الحول إيش؟ شرط. فهذان شرطان. قال ففيها 5 دراهم وفيه إيش؟ الواجب في الذهب والفضة هو ربع عشر، الواجب فيه ربع عشر 5 دراهم من 200 درهم. وقول ليس عليك شيء حتى يكون لك 20 دينار، أيضا هذا فيه إثبات أن الذهب أيضا فيه إيش؟ يشترط فيه النصاب، والنصاب الذهب 20 دينارا وهو 20 مثقالة، والمثقال 4 جرام وربع. وحال عليه الحول أيضا فيه أنه يشترط في ذلك حول الحول. قال ففيه 0.5 دينار وهو ربع العشر. قال فما زاد في حساب ذلك وفيه أن كل ما زاد من الدراهم والدنانير ففيه الزكاة، وليس الدنانير ولا في الدراهم أوقاص، وإنما الأوقاص فقط في بهيمة الأنعام. وقول ليس في مال الزكاة حتى يحول عليه الحول هذا عام يشمل جميع الأموال، يشمل بهيمة الأنعام، أموال التجارة، إلا الخارج من الأرض لمجيء النص. قالوا آتوا حقه يوم حصاده، والأحاديث كلها على أن الخارج من الأرض حوله عند إيش؟ عند الحصاد. وقالوا اعتبر في ذلك إيش؟ أن يكون مدخرا، لأن الادخار جعل مقام الحول فتمت النعمة فيه وكملت بأخذه، بخلاف إيش؟ الذهب والفضة لا تكمل النعمة حتى حول على الحول. نعم. قال الترمذي عن عمر رضي الله عنهما من استفاد مالا فلا زكاة عليه حتى يحول عليه الحول، والراجح وقفه. نعم، من استفاد مالا فلا زكاة عليه حتى يحول عليه الحول، سيأتي الكلام. من استفاد مالا أي كل مال تستفيده من ذهب أو فضة ليس فيه إيش زكاة حتى يحول عليه الحول، أي كل مال مستفاد تستقبل به حولا. إنسان عنده 1000 درهم ورث 1000 درهم بعد 6 أشهر حوله يستغل به حولا جديدا، أتاه هبة يستغل به حولا جديدا. وأما الذي حوله حول أصله فصنفان، أموال ربح التجارة حوله حول الأصل، ونتاج ويش بهيمة العام فحوله حول الأصل، وما سوى ذلك فلكل مال مستفاد حول يستقبل. فعموم قول من استفاد مال يعم كل مال، مال نكرة فأطلق الأموال فلا زكاة فيه حتى يحول عليه الحول، إلا ما استثني من ذلك من نتاج بهيمة الأنعام كما دلت على الأدلة وسيأتي الكلام عليه، ومن ربح التجارة، فحول ربح التجارة ونتاج البهيمة حولها حول الأصول. لذلك قال عمر رضي الله عنه إيش؟ عد عليه السخلة ولا تأخذ منه، عد السخلة، لأن السخلة ما بلغت إيش؟ ما بلغت، لم تكن ثنيا ولم تبلغ إيش؟ السن المعتبر شرعا، مع ذلك إيش؟ ولا تبلغ سنة يقينا، ولا تكون سخرة إلا أنها لم تبلغ سنة، فمع ذلك قال عد عليه السخرة، فدل أن هذه مولودة في أثناء الحول تعد عليه، لكن لا تؤخذ منه، وإنما تؤخذ من بلغت السن المعتبر. نعم. قالوا عن علي رضي الله عنه قال ليس في البطل العوامل صدقة. رواه أبو داود والدارقطني والراجح وقته. أي الراجح نعم من قول علي رضي الله عنه وقول صحابه، ليس في البطل العوامل صدقة، البطل في اتخاذ العمل الحرص وغير ذلك ليس فيه صدقة، أما الصدقة المتخذة للدر والنسب يتخذ ليش لحليبها ولولدها فهذه اللي فيها زكاة. أما ما يعتملها إنسان عنده 5 بغرات 10 بغرات 30 بغرة يتخذها لحرث وبق الأرض فليس فيها شيء. نعم. قالوا عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ولي يتيما له مال فليتجر له ولا يترك حتى تأكله الصدقة. رواه الترمذي والدارقطني وإسناده ضعيف وله شاهد مرسل عند الشافعي. هذا الحديث يدل على أن الزكاة حق في المال وأن مال الصبي تجب فيه الزكاة. أن الزكاة حق في المال وإذا كانت حقا في المال فهي متعلقة بالمال. ملكه صبي، ملكه امرأة، ملكه مجنون، ملكه بالغ عاقل رشيد لا فرق. لأن هنا الحديث نص قال ولا يتجر، قال فليتجر به ولا يتركه حتى تأكله صدقة، فدل على أن مال الصبي فيه الزكاة وهذا هو الصحيح كما سيأتي. وقول من ولي يتيما فليتجر به يدل على جواز التجار بمال اليتامى وجواز العمل بما يصلحه وينميه. نعم. قال وعن عبد الله بن ابي اوفى رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اتاه قوم بصدقتهم قال: اللهم صل عليهم. متفق عليه. نعم. اللهم صل عليهم دعاء، وهذا فيه ان الانسان ياتي بالصلاه يدعى له، ياتي بالزكاه يدعى له، واللهم صل عليهم الصلاة عليه كما ذكرنا هو ثناء الله تبارك على العبد في الملأ الأعلى. وهذا يدل على جواز أن يصلى على غير النبي عليه الصلاة والسلام، لكن لا يجعل إيش ملازما وعادة كلما ذكر اسمه، بل هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. قالوا عن علي رضي الله عنه أن العباس رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم في تعجيل صدقته قبل أن تحل فرخص له في ذلك. رواه الترمذي والحاكم. نعم. هذا فيه جواز تعجيل الزكاة قبل حضران الحول، إما لمصلحة صاحب المال وإما لمصلحة الفقراء، كان تنوب نائلة أو تأتي مصيبة وكارثة على المسلمين فيحتاج أن يعجل الزكاة. فهنا قد رخص النبي صلى الله عليه وسلم في تعجيل الزكاة، تعجيل صدقة العباس. وقيل أنه قد احتاج النبي صلى الله عليه وسلم يجهز الجيوش فعجل العباس صدقته، وسيأتي الكلام إن شاء الله في الإقناع في هذه المسألة. لكن هذا الحديث دليل على جواز تعجيل الزكاة للمصلحة. نعم. قال عن جابر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس فيما دون 5 أواق من الورق صدقة، وليس فيما دون 5 زوج من الإبل صدقة، وليس فيما دون 5 أوسق من التمر صدقة. رواه مسلم. نعم. هذا الحديث فيه أنصبة هذه الأموال، فالأواق جمع وقية وهو 40 درهما، ففيه أن نصاب الفضة 200 درهم، وفيه أيضا النصاب الإبل 5، فقد ذكرنا في كل 5 شاة، وفيه أن النصاب التمر ومخارج الأرض 5 أوسق، وأو ليس فيما دون 5 أوسق، فيه أيضا تقييد الواجب الزكاة هو المدخر، تقييد المدخر أي لا بد أن يكون مكالا ومدخرا، لأنه لا يوسق إلا من كان مكالا مطعوما، فدل على اشتراط الكيل، على اشتراط الكيل. نعم. قال له من حديث ابي سعيد رضي الله عنه: ليس فيما دون 5 أوسق من تمر ولا حد صدقه. واصل حديث ابي سعيد متفق عليه. نعم. قد جاء بلفظ ليس فيما دون 5 أوسق من ثمر صدقه، والثمر هو يعم، فيعم يشمل كل الثمار التي يتخذ منها ايش تجعل قوتا، فالزيت يتخذ قوت والتمر والرطب يتخذ قوت. فالشاهد ان هذا الحديث ايضا فيه نصاب الخارج من الارض من حب او تمر وانه 5 أوسق. نعم. قال عن سالم بن عبد الله بن ابي رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فيما سقط السماء والعيون او كان عثريا العسر، وفيما سقي في النار حين نحو العسر. رواه البخاري ولي ابي داود. او كان فعلا العسر، وفيما سقي في السوال او النار حين نحو العسر. نعم. هذا كما ذكرنا فيه انه يجب في الخارج من الارض ان كان عثريا ان يشرب بعروقه، أو كان تسقيه السماء والعيون فيه العشر، أي لا يسقى بكلفة. وفيما سقي بالنضح، وجاء فيما سقي بالسواني أو النضح، أي يحضر الإنسان الماء إليه، أو يحفر بئرا ويتكلف ويش لا يفور الماء بل يحتاج أن يخرجه، ففيه نصف العشر، وهذا مراعاة للتكلفة التي بذلها صاحب الأرض في هذا المال. نعم. والحديث عام طبعا، هذا استدل به ما قال بأنه يجب في كل ما خادم الأرض الزكاة، لأنه قال فيما سقى السماء وما معنى الذي، لكن قدرت الأدلة على أنه إيش يقيد هذا أولا بالنصاب، لأن فيما سقى السماء يشمل كل خارج ولو بلغ وسقا، لكن حيث فيما ليس بدون خمسة أوسق يقيده بأمرين، يقيده بأنه يجب في النصاب وما لا يجب في النصاب، ويقيده بأن الخارج لا بد أن يكون إيش مكالا مدخرا. نعم. قال عن ابي موسى الاشعري ومعاذ رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لهما: لا تاخذ في الصدقه الا من هذه الاصناف الاربعه، الشعير والحنطه والزبيب والتمر. رواه الطبراني والخلف. قلنا والصحيح انه موقوف، موقوف بمعنى انهما لم ياخذا الا من هذه الاصناف ولا يصح مرفوعا، فكونهما لم ياخذا الا من هذه الاصناف لا يدل على تقييد ذلك وتخصيصه، بل ربما لانه لم يكن ايش في اليمن في ذلك الوقت ما يجب إخراج الزكاة منه إلا الأصناف الأربعة، فهي حكاية حال، حكاية حال. نعم. قال الدارقطني عن معاذ رضي الله عنه قال: فأما القحطاء والدقيق والرمان والقصب فقد عفى عنه قصب رسول. قصب سكر. والقصب فقد عفى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وإسناده ضعيف. نعم، الحديث لا يصح، لكن هذا اتفاق من أهل العلم على أنه لا يجب الخضروات ولا في الوراك الزكاة. قالوا عن سهل بن أبي حفة رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا خرجتم فخذوا ودعوا الثلث، فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع. رواه خمسة إلى ابن ماجه وصححه ابن حبان والحاكم. نعم، هذا يدل على أنه يعمل بالخرص في الثمار كالنخيل وكالعنب، وأنه يترك الخالص لأصحاب هذه الثمار الثلث والربع، ففيه إيش العمل بالخرص، وفيه أن يترك لهؤلاء ما يتفكهون به ويبدون منه وما إيش قد إيش يفسد ويضيع في أثناء الحصاد، وهذا من تيسير الشارع. نعم. عن ثابت بن يزيد رضي الله عنه قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخرص العنب كما يخرص النخل وتؤخذ زكاته زبيبا. رواه خمسة وفيه انقطاع. نعم، الحديث حسن بعض العلم، وهذا فيه أن العنب يخرص كما يخرص إيش كما يخرص النخل، لأن العلة في ذلك واحدة، فإن العلم يتفكه فيه كما يتفكه الرطب. نعم. قال: وعن عمرو بن شعيب. ذاك لا يأخذ من الزكاة، لا يأخذ رطبا ولا يأخذ إيش عنبا، وإنما يأخذ زبيبا ويأخذ تمرا. نعم. قال: وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم ومعها ابنة لها وفي يد ابنتها مسكتان من ذهب، فقال لها: تعطين زكاة هذا؟ قالت: لا. قال: أي يسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من النار؟ فألقتهما. رواه الثلاث وإسناده قوي وصححه الحاكم من حديث عائشة. نعم، هذا الحديث كما ذكرنا نص في وجوب الزكاة في الحلي، لأن هذا الحلي المذكور الحديث مستعمل، ففيه نص في وجوب الزكاة، لكن يبقى الكلام: هل المراد بالزكاة هنا هو الزكاة المذكورة أم مطلق الزكاة هو العارية كما فسرها بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم؟ نعم. قال: فلما سلمت رضي الله عنها أنها كانت تلبس أوضاحا من ذهب، فقالت: يا رسول الله، أكنز هو؟ قال: لا. قال: إذا أديت زكاته فليس بكنز. رواه أبو داود والدارقطني وصححه الحاكم. نعم، الأوضاح هي من فضة، فدل أيضا على أن الفضة ملبوسة فيها الزكاة، وفيه أيضا إثبات الزكاة فيه، وأنه لا يعذب على الإنسان إلا إذا لم يؤدي زكاة، أما إذا لم أدى زكاة، أما إذا لم يؤدي زكاة فهو كنز يعذب عليه كما في كتاب الله تبارك وتعالى. نقف عند هذا، نقف إن شاء الله عادي. أسئلة؟ نعم. صلى الله عليه وسلم. أتوفينا الزكاة؟ يعني ما هو نص الزكاة؟ ما هو نص أتوفينا الزكاة؟ جاء بالفضل تودينا زكاتها. هذا يكون من باب تصرف الرواة. هو مشهور عليا من الصحابة، وكان هذه زكاة كان مستحب العارية. نصوص الصحابة ظاهرة في هذا. الذي ثبت عنهم ذكروا أن الزكاة هي العارية. طبعا قد يقول قائل أن هذا إيش؟ قد يكون قليل، لكن كان مشهور عندهم أنهم يستعير بعضهم بعض الحلي، هذا كان مشهور عندهم، وأن هذا هو الحق الذي أثبته الله تبارك وتعالى. يعني هي العبرة في عدم ذلك هو إيش؟ نصوص الصحابة، نصوص الصحابة، وإلا ظاهر الحديث يدل على أن الحلي مساعد فيه الزكاة، الزكاة معروفة، الزكاة معروفة ربع العشر. الله أعلم. Thank you. لا الزكاة النفي عليه نصوص الصحابة ظاهرة هذه. ما فعلين كذا. كونهم بعض العلماء لم يذكر هذا ليس معنى أن هذا ما يذكر. لا لو فتشت وقال بأنه ليس بزكاة لو قلت طيب ما جاء عن الصحابة بالزكاة قال هذا مربي العاري لأن الصحابة صار ظاهرة واضحة. لا مواعرها يعني إذا طلبها أحد تعيرها. يعني مثلا طلب ذهب من امرأة مثلا أو امرأة طلبت امرأة فقالت لا ما أعيرك هذا مادة زكاة ولا تحاسب عليه مطيع فيتجعله معنى أن كل ما نحتاجها وطلبها تعطيه لا تمنع هذا من أحد. هذا مراد بالحق. هذا الحق الذي جعل بعض الصحابة ذكر الإمام أحمد وغيره. شيخنا في بعض النساء يستعملن بنية الدخان كيف يلبسن بنية الدخان؟ يعني مما يستعملن كثير من المصر لا تعجب هذا ما طالما انه يستعمل ما لنا علاقه طالما انه مستعمل تستعمله المراه خلاص. لا المراد بالادخار هنا المراد العلماء بالادخار هو الذهب غير المستعمل. يعني الادخار عندهم يقابل الاستعمال ليس هذا المستعمل عندهم المستعمل الذي تنوي المراه ان تبيعه بعد فتره. لا الادخار يقابل الاستعمال. يعني إذا كان مدخرا لم يكن مستعمل إذا كان مستعمل لم يكن مدخرا ليس الادخار أمر زائد عن الاستعمال. نعم ادخار يعني لا تستعمل مرة جعلته إيش من العازة. بعض الناس يأتي بلغ نصاما فيفرقه على بناته هذا بين الله احتيال احتيال الزكاة فإثمه أعظم من إثم تارك الزكاة. نعم والخراج فهذا في الأرض أول شيء هذا كله في الأرض الخراجية. أما الأرض غير خراجية ما عليه. والآن ليس هناك في الأرض أرض خراجية تحت خلاص. لأن الكلام هنا لو فتح المسلمون أراضي وضرب عليها الإمام والإمام مخير إما أن يقسمها بالغانم وإما أن يضرب عليها خراج لمصلحة بيت الإمام المسلم. فلو ملك الإنسان أرض خراجية وهو مسلم نقول الخراج يجب في الأرض يجب عليك الخراج ولا يقدر بالنصاب العشر ويجب عليك أيضا إيش الزكاة فيجب عليك حقا حق الأرض وحق الثمار. والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد.